بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي. قال: وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت: ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. قوله رحمه الله: استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي، فهذا على حالات. الحالة الأولى أن يكون الرجل هذا جالسا مستقبلا للقبلة، فالصلاة إليه لا إشكال فيها، لأنه قد أعطى ظهره للمصلي، وهذا يحصل كثيرا في المساجد، أن يصلي الرجل إلى الرجل وهو مستقبل للقبلة، حال كونه مستقبل للقبلة، فهذا لا شيء فيه ولا حرج فيه. الحالة الثانية أن يكون الرجل مضطجعا، نائما مثلا أو مضطجعا، أيضا هذا لا بأس به ولا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى عائشة وهي مضطجعة. الحالة الثالثة أن يكون الرجل مستقبلا بوجهه للمصلي، مستقبلا بوجهه للمصلي، فهذه الحالة هي التي كرهها العلماء، وقد جاء في الآثار أيضا كراهيتها. قال: وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي. هذا محمول على هذه الحالة، إذا كان مستقبلا له بوجهه فهذه مكروهة عند أهل العلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: قال: لأن هذا أشبه له، أشبه بالسجود له، هذه الحالة يقول أشبه بالسجود له. صحيح، إذا صلى المصلي وسجد إلى هذا الرجل الجالس وقد أعطاه وجهه واستقبله فكأنه يسجد له، فهذه صورة منكرة. لذلك ذكر في المغني أن عمر كان يزجر عنها، وقد جاءت كراهيتها عن عمر، الرجل يكون جالسا مستقبلا للمصلي والمصلي يصلي يركع ويسجد وهذا أمامه، فهو كما قال رحمه الله، يعني الإمام ابن قدامة كما قال، إن هذه الصورة أشبه بالسجود له، لذلك ما تنبغي وهي مكروهة وينبغي إنكارها والزجر عنها. الحالة الرابعة أن يكون هذا الجالس أو هذا الذي يصلي إليه أن يكون متحدثا، أن يتحدث أو يتحرك، فهذه الصورة أيضا مكروهة، لأن هذا يفضي إلى اشتغال المصلي، سوف يشتغل به، سوف يشتغل بحديثه، يشتغل بحركاته، فشيء هذا شيء مكروه. لذلك قال البخاري رحمه الله: وإنما هذا من كلام البخاري، وإنما هذا إذا اشتغل به، إذا اشتغل بهذا الجالس، بهذا الجالس. فأما إذا لم يشتغل، إذا لم يشتغل به يقول فلا بأس، البخاري يقول لا بأس، ولكن ينبغي التفصيل، هناك صور مكروهة، ينبغي التفصيل على ما ذكرناه. فقد قال زيد بن ثابت: ما بليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل، يعني إذا كان أمامه. ولكن هناك صورتان مكروهتان: الصورة الأولى إذا كان الجالس مستقبل للمصلي، والصورة الثانية إذا كان متحدثا أو متحركا مشتغلا بشيء فإنه قد يشغل المصلي. وقد جاء في حديث لكنه لا يصح، ضعيف، يأتي في الباب الذي بعده، تأتي الإشارة إليه في الباب الذي بعده. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن خليل أنه قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم يعني ابن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت: لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل انسلالا. وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن الخليل، حدثنا إسماعيل بن خليل، ويقال ابن الخليل وهذا أشهر. الخزاز أبو عبد الله الكوفي، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 25 و200، وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود في كتاب القدر. قال: حدثنا علي بن مسهر. علي بن مسهر هو أبو الحسن الكوفي قاضي الموصل، قال في التقريب: ثقة له غرائب بعد أن أضر، من الطبقة الثامنة، توفي سنة 89 و100، وحديثه الكتب الستة. قال الذهبي في الكاشف: كان محدثا فقيها ثقة ولم يستثن، كان محدثا فقيها ثقة علي بن مسهر، وقاضيا، هو قاض فقيه محدث ثقة. قلت: الراجح أنه ثقة بإطلاق، والله أعلم، ما في داعي لهذا الاستثناء الذي ذكره الحافظ ابن حجر، يقول له غرائب. وهذا يظهر من ترجمته، حيث أطلق الأئمة توثيقا، وهناك كلمة من الإمام أحمد محتملة، لكنها ما يأخذ عنها أن الرجل عنده غرائب أو عنده أشياء منكرة، هو ثقة بإطلاق، والله أعلم. عن الأعمش هو سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الكوفي، وهو ثقة حافظ، ثقة حافظ الإمام في الحديث وفي الرواية، وكان قارئا أيضا من القراء، له قراءة عند علماء القراءات تعتبر من القراءات الشاذة. توفي الأعمش سنة 48 و100، وهو من الطبقة الخامسة، وحديثه في الكتب الستة. عن مسلم قال يعني ابن صبيح، مسلم بن صبيح أبو الضحى الهمداني، وهو ثقة فاضل من الطبقة الرابعة، في سنة 100، وحديثه في الكتب الستة. عن مسروق، مسروق بن الأجدع الهمداني أيضا أبو عائشة، وهو ثقة فقيه عابد مخضرم، هو من فضاء التابعين، أدرك الجاهلية، توفي سنة 63 وهو من الطبقة الثانية. عن عائشة رضي الله تعالى عنها من المؤمنين توفيت سنة 57 وقيل سنة 58 وقيل سنة 59 أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة. هذا الفقه كان شائعا عند الصحابة وفقهاء في المدينة أنه يقطع الصلاة هذه الأشياء الثلاثة. وفيها حديث ثابت رواه أبو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لم يبلغ عائشة كما تقدم ذكره. فكانت عائشة رضي الله عنها تنكر هذا وتنكر هذا برأيها واجتهادها، ليس عندها نص، ليس عندها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت تقول لقد جعلتمونا كلابا أو عدلتمونا بالكلاب والحمر إلى آخره، وهذا اجتهاد منها رضي الله عنها. وحديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الثابت المرفوع عنه أولى من اجتهادات الصحابة أو غيرها. لقد رأيت، ثم تحتج بحديث لقد رأيت النبي عليه السلام يصلي، هكذا عندي في الرواية، وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله، يعني أن تنسل من جهة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وإنما تنسل من رجلي السرير كما تقدم، تقول فأنسل انسلالا. وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود، الأعمش هنا له شيخ آخر وهو إبراهيم بن يزيد النخعي، عن الأسود عن عائشة نحوه، والحديث هذا تكرر معنا في هذا الباب. احتج البخاري رحمه الله بالحديث على استقبال الرجل صاحبه وهو يصلي، والاستدلال بالحديث ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصلي إلى جهة عائشة وهي على السرير، ولكن هذه الحالة التي جاءت في الحديث جائزة، الحالة التي جاءت في الحديث جائزة لا بأس بها، أن يصلي المصلي إلى رجل مضطجع أو على سرير هذا لا حرج فيه، لكن المكروه أن يصلي إلى متحدث يشغله أو يصلي إلى رجل يستقبله، هذا المكروه. لذلك النووي رحمه الله في شرح المهذب يعني تنبه لهذا الشيء، أن هذا الحديث ليس فيه معارضة أو ليس فيه دفع للكراهة التي ذكرها العلماء. يقول رحمه الله بعدما ذكر أنه يكره أن يستقبل المصلي رجلا يستقبله، بعدما ذكر هذا عن أهل العلم قال وذكر ذلك عن صحابة في أثار أشار إلى البخاري، يقول ليس في حديث، يقول النووي ليس في حديث عائشة ما يخالف ما ذكرناه أولا، ما يخالف ما ذكرناه أولا يعني الكراهة، يكره للرجل أن يصلي إلى رجل يستقبله. قال لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يكن يصلي وهي مستقبلة بل كانت مضطجعة، يقول ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إليها وهي مستقبلة له، الحديث ما فيه من يشير إلى هذا، كانت مضطجعة، يقول بل كانت مضطجعة، واضطجاعها في ظلام الليل فوجودها كعدمها إذ لا ينظر إليها ولا يستقبلها، انتهى. يقول كانت مضطجعة على السرير، وما في البيوت كما جاء في رواية لم تكن في البيوت مصابيح، كانت الغرفة مظلمة وهي مضطجعة. يقول النووي فوجودها كعدمها، ما تؤثر ولا تشغل، لا تؤثر ولا تشغل، وليست هي مستقبلة، إذن الحديث ليس فيه حجة، الحديث هذا ليس فيه حجة على من أجاز الصلاة إلى رجل يستقبله أو إلى شخص يتحدث يشغله، وليس فيه حجة أيضا على أن المرأة لا تقطع الصلاة كما احتجت به عائشة. هذا سيأتي إن شاء الله في باب يأتي ذكره بعد بابين، أن هذا الحديث احتج به البخاري لكن ليس فيه حجة كما سيأتي تقدره إن شاء الله. كيف؟ لا ما في بس مضطجع، يعني لو كان الإنسان مضطجعا على الأرض ما في بس، حتى لو كان يستقبل المصلي جيد ما في بس، لكن لو كان جالسا هكذا وهذا يسجد له لا شك هذا خطير مشكل، لكن لو كان مضطجعا فالأمر سهل. بل في حديث عائشة مضطجعة على سرير، فهذا أبعد وأبعد، يعني كون الإنسان مضطجع على سرير هذا بعيد، حتى لو كان يستقبل المصلي ما في مشكلة، لأن السرير يكون هو السترة. نعم يكون هو السترة، لكن لو كان مضطجعا ويصلي إلى الشخص النائم، لو كان يصلي إلى شخص مضطجع فهذا إذن لا حرج فيه إن شاء الله، حتى ولو كان يستقبله، مع أنه الأولى ألا يفعل. ثم قال رحمه الله: باب الصلاة خلف النائم. عقد البخاري رحمه الله تعالى هذه ترجمة الصلاة خلف النائم، لأن بعض العلماء كره أن يصلي الإنسان خلف نائم، واحتج بحديث، هذا الحديث رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عباس: لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث، لكن أبا داود ضعف هذا الحديث. وقال النووي في شرح المهذب: هو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ. إذن ليس في الحديث حجة، حديث ضعيف، والصلاة خلف النائم لا بأس بها، والدليل حديث عائشة هذا كما احتج به البخاري رحمه الله. نعم نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى أنه قال حدثنا هشام أنه قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد هو ابن مسرهد أبو الحسن البصري المتوفى 28 و200 وهو من الطبقة العاشرة، وحديثه عند البخاري وأبي داود الترمذي والنسائي، لم يخرج له مسلم ولا ابن ماجه، كعبد الله بن يوسف التنيسي مسدد بن مسرهد وعبد الله بن يوسف التنيسي لم يخرج لهما لا مسلم ولا ابن ماجه، وإنما حديثهما حديث التنيسي وحديث مسدد عند البخاري وعند أبي داود وعند الترمذي والنسائي. قال: حدثنا يحيى هو القطان، يحيى بن سعيد القطان البصري متوفى 98 و100، وفي هذه السنة توفي 3 من أعلام المحدثين ومن كبار الحفاظ: يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان ابن عيينة، هؤلاء 3 توفوا في هذه السنة، وسفيان كان توفي في أولها، هو أول 3، هؤلاء 3 توفوا في هذه السنة وهي سنة 98 و100. من هم هؤلاء 3؟ أي أعبد الكريم أيوة. ما شاء الله، أنت كتبهم وتقرأ منه كده دفتر. الله المستعان. طيب، يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي وسفيان بن عيينة. طيب، يحيى بن سعيد القطان من أي بلد؟ ها، من البصرة. وابن مهدي أيضا بصري، من البصرة. وابن عيينة من مكة، أصله من الكوفة. ابن عيينة أصله من الكوفة لكنه سكن في مكة وتوفي فيها، فعداده ابن عيينة عداده من علماء الحجاز. ولذلك الشافعي رحمه الله يقول: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز، لأن مالك حفظ علم المدينة وسفيان حفظ علم مكة. يقول: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز، لأن هذين الإمامين الجليلين الكبيرين مالك بن أنس وسفيان بن عيينة حفظوا العلم والحديث في الحجاز رحمة الله عليهما. قال: حدثنا هشام هو ابن عروة ابن الزبير المدني، متوفى سنة 48 ومائة أو 47 ومائة، وهو من الطبقة الخامسة وحديثه الكتب الستة. وهشام ثقة جليل وحافظ، يشبه في الجلالة والحفظ والكثرة يشبه الزهري. قال: حدثني أبي هو عروة بن الزبير بن العوام أبو عبد الله المدني، توفي سنة 94، هو أحد الفقهاء السبعة وحديثه الكتب الستة. قال: عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه. إذن هذا فيه أن عائشة كانت معترضة وكان يصلي إلى الفراش عليه الصلاة والسلام، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. ولعل هذه حالة أخرى، لأن يظهر الله على من الحالة متعددة، مرة كانت على السرير ومرة كانت على الفراش. ولأنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان إذا أراد أن يسجد غمزها بيده في رجلها فقبضت رجلها عنه حتى يسجد، فهذا يظهر أنها كانت لم تكن على السرير وإنما كانت على الأرض. فهذه حالات متعددة والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب التطوع خلف المرأة، يعني يصلي الإنسان خلف امرأة، وهذا أيضا لا بأس به، لأن المرأة في هذا كالرجل، أن يصلي الإنسان إلى امرأة هذا كالرجل، لكن تختلف عن الرجل في حالة واحدة، أن الرجل إذا مر بين يدي المصلي لا يقطع صلاته، والمرأة إذا مرت بين يدي المصلي تقطع صلاته. إذن المرأة يختلف حكمها عن الرجل في حالة المرور فقط، أما في حالة اللبس لا، هي كالرجل. فإذا كانت المرأة لابثة قارة أمام المصلي فحكمها في ذلك كالرجل، يجوز أن يصلي إليها. لكن طبعا تعرفون إذا كانت أجنبية هذا ما ينبغي، هذه فتنة، أليس كذلك؟ هذه شغل أكثر من المتحدث. أما إذا كانت زوجة أو كانت أما أو كانت أختا أو كانت من المحارب فلا حرج. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصلي إلى عائشة، فالمقصود هذه حالة يعني تستثنى. المقصود أن المرأة في هذا كالرجل، لكن تختلف عنه في حالة المرور. والدليل على هذا التفريق حديث أبي ذر في صحيح مسلم قال: يقطع صلاة، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه كمؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قال عبد الله بن الصامت راوي الحديث عن أبي ذر قال له: يا أبا ذر، ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر؟ كلاب، لماذا اللون الأسود؟ فقال له: إني سألت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عما سألت عنه، فقال لي الكلب الأسود شيطان. هذه العلة. فالمقصود أن هذا الحديث حديث أبي ذر هذا ومخرج في صحيح مسلم هذا هو الدليل على التفريق، وإلا فإن النساء شقائق الرجال كما يقول العلماء. الأصل أن الأحكام الشرعية التي تثبت للرجال هي ثابتة للنساء كما في هذا الحكم الشرعي الذي معنا الآن، لكن إذا مرت المرأة أمام المصلي بين يديه بينه وبين سترته، أو شخص ليس له سترة مرت بين يديه قريبا منه في مجال ثلاثة أذرع فإنها تقطع صلاته. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء يأتي ذكره في الباب الذي بعده، لكن أردت أن أبين أن المرأة في هذا كالرجل إلا في هذه الصورة في هذه الحالة وهي حالة المرور، لذلك تطوع خلف المرأة لا بأس به كما سيأتي في الحديث. نعم الشيخ اللون الأسود قليلا الكلاب فقط نفس الشياطين هذا الذي يظهر الله أعلم لقوله عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود شيطان، فما أدري لا أعلم نصا يفيد أن الأسود في غير الكلاب شيطان، ما أدري ما أعلم حديثا في ذلك نصا في ذلك. والعوام يتوهمون أن القط أسود شيطان، أنا لا أعلم نصا يدل على هذا أنه الحيوان إذا كان بهيما أسود ليس فيه لون آخر لا أعلم أنه شيطان إلا الكلب فقط كما جاء في الحديث، والله أعلم. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما، قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف التنيسي المتوفى سنة 18 و200 وهو من طبقة العاشرة، وحديثه عند البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي. هو يشترك في هذا مع من؟ مع مسدد، مع مسدد بن مسربل البصري. طيب أيضا هناك قاسم مشترك بين وفاتيهما، بين وفاة مسدد ووفاة التنيسي 10 سنوات. أحسنت، التنيسي 18 ومسدد 28، إذن فيه نوع اشتراك بين الراويين، وكلاهما حافظ ثبت ثقة، ومسدد صاحب تصانيف صاحب مؤلفات كتب رحمة الله عليهما. قال أخبرني مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي الإمام توفي مالك 79 و100 وحديثه كتب الستة، عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله. أبو النضر هو سالم بن أبي أمية مشهور بكنيته وقد تقدم في حديث قريب، متوفى 29 و100 وهو من الطبقة الخامسة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري، أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، عبد الرحمن بن عوف الصحابي أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهذا ابنه أبو سلمة، وأبو سلمة من فقهاء المدينة، واختلف فيه هل هو من السبعة الفقهاء أو ليس منهم، على قول وعلى قول من السبعة على قول، لكنه لا خلاف في ثقته وفي عظم مكانته وفي فقهه وأنه مقدم بين أهل العلم، وكان صبيح الوجه وسيما جميلا كما قال بعض الرواة كأن وجهه دينار هرقي من جماله. توفي أبو سلمة في السنة التي تسمى عندهم بسنة العلماء وهي سنة 94 على الراجح، لأن هذه السنة توفي فيها علماء كبار، توفي فيها سعيد بن المسيب وتوفي فيها عروة بن الزبير، وتوفي فيها أبو سلمة بن عبد الرحمن، وتوفي فيها زين العابدين علي بن الحسين. فلما أصيب أهل المدينة بهؤلاء العلماء الكبار، عالم منهم واحد فقط مصيبة عظيمة، فكيف بأربعة أو خمسة في سنة واحدة؟ فسماها الناس سنة العلماء أو الفقهاء. وأبو سلمة حديث في الكتب الستة. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ورجلاي في قبلته. هذا الحديث هو حالة تختلف، هذه حالة ثانية، هذه حالة ثانية غير الحالة التي كانت فيها على السرير، هنا كانت على الأرض على الفراش. قالت: فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد، المكان ضيق، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ليس كبيوتنا الآن ما شاء الله، هي حجرة واحدة، حجرة واحدة يجلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غرفة واحدة يجلس فيها ويأكل فيها وينام فيها، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عنده 9 نسوة كل امرأة لها غرفة. والآن الأسرة تعيش في شقة كاملة، 3 غرف 4 غرف 5 غرف 6 غرف، والرجل والمرأة يعيشان في شقة واسعة 3 غرف، والمرأة تقول الشقة ضيقة نحتاج إلى أن نتوسع. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت حياته؟ سبحان الله. لذلك لما هدم الوليد بن عبد الملك، لما أمر بهدم الحجرات، بكى الناس وتأسفوا، بكوا كثيرا. وكان العلماء يتمنون من الوالي، هو عمر بن عبد العزيز هو الذي هدمها بأمر من؟ بأمر الخليفة، لأن عمر كان أمير المدينة في ذلك الوقت. لما كان العلماء وعمر لابد أن ينفذ القرار، يعني مأمور، فلما هدمها تمنى العلماء كسعيد بن المسيب ومن كان من أهل المدينة، تمنى لو بقيت حتى يراها الناس ويروا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد ومن القلة التقشف والبعد عن زخارف الدنيا، أليس كذلك؟ لو نظرت إلى حجرات النبي، حجرات صغيرة منية من اللبن، والله لهانت عليك الدنيا، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ولو شاء لجعل له ربه الجبال ذهبا وفضة، لكنه ما أراد الدنيا عليه الصلاة والسلام. فالحجرة ضيقة ما هي واسعة، فإذا أراد أن يسجد عليه الصلاة والسلام ما في موضع يسجد فيه، فيغمز رجل عائشة حتى تقبض رجلها، ترفع رجلها فيسجد عليه الصلاة والسلام. تقول رضي الله عنها: فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. فقولها بسطتهما هذا دليل على أنه على أن المصلي يشرع له أن يتخذ النائم المضطجع سترة، ولا ما هو واضح هذا؟ لأن رجل عائشة تكون في قبلة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية الصلاة خلف المضطجع النائم، وعلى مشروعية الصلاة خلف المرأة. ولكن هل في الحديث دليل على أن مرور المرأة لا يقطع الصلاة؟ لا، كما تقدم. فإذا قام بسطهما تقول: قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، كانت مظلمة. لماذا قالت هذا؟ كأنها تعتذر، يعني كأنها تقول أنها لم تكن ترى النبي حين يسجد، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلها، وإلا كان بإمكانه أن ترفعها قبل أن يفعلها، لكنها الدنيا ظلام لا ترى، والله المستعان. هذا الحديث احتج به، هو الحديث هذا فيه مسائل مفيدة المتعلقة بالباب الذي نحن فيه بالسترة، كما ذكرت مشروعية الصلاة، أن الصلاة خلف النائم جائزة، الصلاة خلف المضطجع لا بأس بها جائزة، الصلاة خلف المرأة، التنفل خلف المرأة لا بأس. لكن قد يقول قائل إن البخاري يقول التطوع خلف المرأة، نعم في علماء كأحمد وغيره قالوا إن التطوع أمره سهل لكن شددوا في الفريضة، قالوا في الفريضة ما ينبغي أن يصلي خلف امرأة، لكن هذا القول ضعيف لأن التفريق بين النافلة والفريضة يحتاج إلى دليل، لأن القاعدة المتقررة ما ثبت في الفرض فهو ثابت في النفل، وما ثبت في النفل فهو ثابت في الفرض. والدليل على هذه القاعدة الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصلي على راحلته النافلة في السفر، فرأوا الحديث يقول غير أنه لم يكن يفعل ذلك في الفريضة، فتفريقه في الحديث يدل على أن الأصل عدم التفريق، هذا الأصل، الأصل عدم التفريق، ما ثبت في النافلة ثابت في الفريضة، وما ثبت في الفريضة فهو ثابت في النافلة ولا بأس. احتج بعض العلماء المعاصرين كشيخ أحمد شاكر رحمه الله في حواشيه على الترمذي، احتج بهذا الحديث على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، ورد بذلك على أهل مذهبه الشافعية الذين يقولون مس المرأة ينقض الوضوء. احتج بحديثين في هذه المسألة على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، من هذا الحديث أقول وهو احتجاج صحيح. لماذا؟ من قولها فإذا سجد غمزني، يعني برجلها، فهذا أليس هذا مس المرأة؟ ها؟ مس المرأة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكمل صلاته. قد يقول قائل قد يكون هناك حائل، نقول الأصل عدم الحائل، لأن ما قالت، قالت غمزني يعني في رجلها، والأصل عدم الحائل، والله أعلم. وعلى كل حال هذه المسألة، مسألة مس المرأة، مرت معنا، وهناك أدلة قوية على أن مس المرأة لا ينقض وهو الأصل، والذين قالوا بالنقض احتجوا بأدلة ضعيفة أو احتجوا بأدلة صحيحة ولكنها ليست صريحة، فقولهم ضعيف. على كل حال نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.